أن نزل تقتضي التدرج لا تقتضي دفعة واحدة، وأن الإنزال فيه التكثير، والفرق بين المعنى الذي قرناه والفرق بين المعنى الذي قررناه فيما سبق وبين هذا أن ذلك فيه التكثير، وهذا فيه التفرق، لم يكن على دفعة واحدة. فلما قالوا هذا القول اعترض عليهم، أي بمعنى نقض عليهم هذا القول أن الله عز وجل ذكر على لسان قريش أنهم قالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، قالوا نزل جملة واحدة، فدل على أن نزل لا يكون معناها التفريق والتبعيد، فكان هذا القول فيه خلل، كما قلناه أولا لعله أصغر والله أعلم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ليس مخالفا له، شاهدا عليه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل، كلمة قبل وبعد لابد أن تكون مضافة اللغة العربية، قبل وبعد من الظروف التي تلزم الإضافة، هذه كلمة قبل وبعد، لابد قبل هذا وبعد هذا، ما يصير كذا. وأحيانا تحذف الإضافة، المضاف إليه يكون محذوف، ويبنى بعد وقبل على الضم لعلم الناس أو القارئ لأن المضاف إليه محذوف. فيقول الله عز وجل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل إيه؟ من قبل القرآن. لو سأل سائل قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، معروف لدى الناس أن التوراة والإنجيل نزلت من قبل القرآن، فمن نقت في إيراد هذه اللفظة لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال من قبل؟ قال يقال من قبل لتعلم أن التوراة والإنجيل بدايتهما ورسالتهما محدودة بزمن قبل نزول هذا الكتاب. إذا قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، لو كانت من قبل غير موجودة، وقال الله سبحانه وتعالى وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس، فكان معناها هدى للناس لا أن تقوم الساعة. ولذا قال من قال ممن لم يتفطن لهذا المعنى أن قوله سبحانه هدى للناس أن الألف واللام التي للناس إنما هي لعهد، أن معناها العموم، هدى للناس أي لجميع الناس، وهذا يبين أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يأتي ناس ينسخه، والصواب هو الأول. فإن قوله سبحانه من قبل لبيان أن هذين الكتابين العظيمين إنما هدايتهما محصورة لفترة معينة. ثم كلمة من قبل فيه إرهاص وفيه تمهيد لبيان أن هناك كتاب منزل بعدهما، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان. الفرقان فسره كبار التابعين أو بعض كبار التابعين أو بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه بأنه القرآن، ففسره كثير من وجمهورهم بأن الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل، أي الكلمة الفصل، كل لفظ وضح وبين لك الحق من الضلال تقول هذا فرقان، وكل فصل من العمل ما يعمله ابن آدم مما يميز بين به الخبيث والطيب قال هذا فرقان. ولذا سمى الله يوم بدر يوم الفرقان لأن نصر فيه أهل الحق على الباطل، فتميز قول أهل الحق عن قول الباطل فسماه فرقان. والقرآن كل ما يميز الحق من الباطل ويفصله قال عنه فرقان. فآيات الله التي وضحت الحلال من الحرام والخبيث من الطيب والمعبود من المألوه والخالق من المخلوق والرازق من المرزوق، وحددت معالم العبادة للعبد وما يجب له وما يجب عليه في كتاب الله سمى فرقان. فمن قال أنه القرآن صحيح، فمن قال أنه كل أمر يفرق الله فيه بين الحق والباطل صحيح. بقي إشكال، لو قلنا أنه القرآن قال الله عز وجل قال ذكر في أول الآية نزل عليك الكتاب بالحق يعني القرآن مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، يكون تكرار ولا مو تكرار؟ فيقال أن الله عز وجل إنما أعاد القرآن بلفظ القرآن بلفظ الفرقان لأن الاسم إذا اتصف بأكثر من صفة جاز لك أن تعجز تلك الصفات على أنها مستقلة وإن كان ذاتا واحدة. فإذا لما قالوا بقوله سبحانه وتعالى إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، أن هذه الصفات لموصوف واحد سبحانه، صفات لموصوف واحد وهو فعال وهو مجيد وهو كريم وهو غفور وهو ودود. فلما كانت أوصاف متعددة لمسمى واحد ذكرها الله سبحانه مستقلة ولم يعطفها بحرف العطف، فقال الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن كله وأنزل الفرقان ما يفرق فيه بين الحق والباطل. ومن بعض المفسرين يوم رأى قال هو العقل لأن العقل يميز فيه بين الحق والباطل، هذا أضعف الأقوال، لكن الصواب أن كل ما يفرق الله فيه بين حق وباطل يسمى فرقان. فآيات الله وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه المجيد هو الفرقان. فأنزل الفرقان لأن فيه ما يفرق بين الحق والباطل، سيما ما فيه أسئلة وقت نجران، فإن الله فصل عيسى ابن مريم وأمه وبين أنهما آيتين من آيات الله مخلوقتان ليسما بآلهة إنما هما مربوبان. الله عز وجل يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وسمى هذا تبيين أن تأتي بالجملة ثم تختمها بجملة مستقلة وليست مستقلة، لكن لما كان فيها ارتباط سموها تبيينا لأنها تعقب تلك الجمل، ففيها إشارة إلى أن من كفر بما أنزل الله عز وجل أو بجزء مما أنزل الله عز وجل من الكتاب المصدق لما بين يديه ومن هذا الفرقان فإن له عذابا شديدا. فيا وحد نجران إذا علمتم أن عيسى مربوب مع أن عيسى مربوب مخلوق وأن له خالق وأنه يموت وأن الله حي وأنه مولود وأن الله سبحانه وتعالى لم يلد وأنه ميت مات والله حي قيوم لا علمتم هذا. والله عز وجل أنذر الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز الانتقام. ولو سأل سائل قال فلما اختار الله عز وجل لما كانت هذه مستقلة يعني لو قال لو كان موضع هذه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إنكم إن كفرتم بآيات الله لكم عذاب شديد وكأنها خاصة بوقت نجران أو بمن سأله أو بمن نزل في حق هذه الآية لكن الآية عامة لكل من نازع في آيات الله عز وجل. ولذا لو جئت إنسان وقامت به الحجة وعلم أن الله حرم الخمر وقال لا أبالي وأشربها فلو تلوت عليه قوله سبحانه إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لا صحيح ولا مو صحيح هذه فائدة ولا مي فائدة الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام عزيز لا يغالب منيع جانبه إذا أراد شيئا حققه أما المعبود ما يمكن. ولذا وصف نفسه سبحانه بأنه فعال لما يريد أما البشر ما يمكن. يريد شيئا لا يتحقق أنت تريد شيئا إن لم يريد الله لك سبحانه ما تحقق لكن الله إذا أراد شيئا يفعله فعال لما يريد. إذا لما وصف نفسه بأنه عزيز فلا يمانع ولا يغالب لا أجمعه مما يريد. إن الذين كفروا بآيات الله فلذا يقول الله عز وجل وإذا رأيتم الذين يخوضون إيش الآية دي فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير أدوها لنا لا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إذا سمعت إنسان يستهزئ من آيات الله إيش معنى يستهزئ؟ ربنا هو الذي حرم الحجاب هو الذي قال المرأة ترث نصف مال الرجل وأتى به مستهزئ واضح هذا ما يجوز الجلوس معه وهذا يقال في حقه إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن آيات الله المتلوة ولا غير المتلوة؟ آيات الله المشار إليها المتلوة لكن هي أعم من أن تكون متلوة ولو حصل زلزال فأودى الله بقوم خسف بهم أو فيضان فأغرقهم قال اللهم أجرنا من عذابك اللهم إنا نستغفرك فنتوب إليك كذا الكلام هذا ماذا هذه الطبيعة يا أخي ما دخل الله في هذا. ولو قيل له إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد ينطبق عليه ولا ما ينطبق؟ إذن آيات الله المتلوة والمقروءة والمسموعة والمرئية والملموسة حتى المحسوسة تسمى آيات الله علمنا؟ فآيات الله أعم أن تكون مقروءة فآيات الله من يراها ويعلم أن لا قدرة للبشر في صنعها ولا تكوينها ولا إحداثها ثم نسبها إلى مخلوق إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز. إن الذين كفروا ابتدأت بالاستئناف كلمة إن للتأكيد لبيان أن هذا الوعيد يستحقه كل من اتصف بهذا الوصف لا وفد نجران فقط كل قوم وكل فرد كفر بآيات الله واستهزأ بها فإن فيه ذاك الوعيد، إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز عزيز جنابه، فإذا أراد أن ينتقم من شخص ما يستطيع أحد يمنعه إملاق المخلوق. لو جاء مخلوق وأراد أن يقتل فلان أو يعذب فلان مهما بلغ من سلطة، لو جاءه من يعز عليه أو يخشى أن لا تفعل ما فعل، ترك ذلك، أو جاءته قوة تمنعه لم تنع من ذلك. لكن الله عز وجل عزيز لا يمنع، ولذا من قال لا يمنع كذا هذا معناه العزيز. وأما العزيز معناه عزيز جانب لا يغالب ولا يمانع، فإذا أراد شيئا حققه. ولذا كلمة عزيز في هذه الآية لها معنى جاءت مناسبة له، لتعلم أن الله إذا قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لتعلم أن هذا العذاب الشديد ما يمنع، من يمنعه؟ فإن الله عزيز لا أحد يغالبه ولا أحد ينتصر لأحد. إذا أراد الله ذل قوم ما أعز، وإذا أراد إعزاز قوم ما ذل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وهو العزيز الحكيم. أرد معنى العزيز هنا ذو انتقام من كان يتعامل مع اللغة قال ذو انتقام كما تقول فلان ذو سيف وذو حسامة، أبلغ من أن تقول فلان يقتل بسيف أو له سيف، أبلغ من أن تقول يقتل بسيف، لما تقول ذو حسام أنا عنده سيف يضرب به، هذا المعنى الصحيح لكن ليس هو المراد. الانتقام صفة من صفات فعله سبحانه وتعالى، لكن ليست من أسمائه الحسنى، واضح؟ ولذا ما جاء المنتقم من أسمائه الحسنى، أسماؤه كلها حسنى، لكن في أفعاله ومخلوقاته شرور، والشرور اقتضتها حكمة ومآلها إلى خير. فإن كان هناك شر ففي خلقه ليس في خلقه ومفعولاته ليس في فعله، ففي خلقه ومفعولاته ليس في فعله، فعله كله خير وصفاته كلها خير وأسماؤها كلها حسنى وحميدة. وأما المنتقم والضار والنافع من صفاته الضار والنافع، ولذا ما يسمى الله بالضار وحده، إنما تجمع الاسمين يضر وينفع، لأن من كان ينفع ولا يضر ما اكتمل فيه الوصف المجيد الحميد. إذا كان وصف الإنسان بأنه ينفع ولا يضر أو يضر ولا ينفع فيه نقص، فكمال الوصف في ذلك أن يوصف بهذا الوصف المزدوج. ولذا ما يوصف الله عز وجل بأحد هذين الوصفين دون الآخر، الحافظ الرافع، فما تدعوه بأحد هذا الوصفين دون الآخر. وأما مفعولاته فلك أن تخبر عنها، تقول أن الله مكر به وأن الله كاد لفلان وأن الله عمل به وخسف به وألحق به، لكن لا تقول أن الله الخاسف، ولا تصف بأن الله الماكر، ولا تصف بأن الله الكائد، لأن هذا الوصف فيه حسن وفيه قبيح، وأوصافه حسنى وصفاته علا، فما يوصف إلا بما وصف به نفسه. فلما قال ذو انتقام أي صاحب نقمة، والنقمة التعذيب، فإن الله عز وجل يأخذ عبده الظالم إذا شاء وإذا أراد، أخذ عزيز مقتدر. الله عز وجل قال إن الذين يكفرون بآيات الله لهم عذاب شديد، الله عزيز ذو انتقام. فقال ذو انتقام ولم ينتقم، ولم يقل المنتقم، لأن هذا كان من مخلولاته، فذكر كلمة ذو. لو قال المنتقم فكان وصفا له، وأوصافه سبحانه حسنا، فلا تكون مفعولاته التي فيها شيء من ضرب وصفا له سبحانه وتعالى. هذا أولى مما قال من أهل العربية لأن ذو انتقام أولى من منتقم، ليس كذلك. والله أعلم ومحكم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، ذكر لنا شيء مما عندك. ذهب الجرجاني في ايش؟ لا تدفنوني إذا مت أنا، لا تدفنوا بالتراب. أراد أن يقول من عزتي، يعني أراد من كرامتي وعزتي وقوتي في حياتي حين كنت أصول وأجود، لا تحطوني في سرادة كل فراد، وإن حدثني محرم عليكم مثل ما يذكر. ولكن خامري أم عامري، إيش معنى ولكن خامري؟ وين الجواب؟ يقول فلا تدفنوني، ولكن إن أردتم دفني فضعوني على ظهر الأرض وتركوني للضبع، الضبع يسمى أم عامر، وتركوني للضبع يأكلني، لكن لا تحطوني في التراب. الشاهد ما هو؟ الشاهد يقول أن الشاعر حذف الجواب لدلالة قوله ولكن عامري أم خامري، ففهم منه أن يقول لا تحطوني في باطن الأرض وإنما ضعوني في ظهر الأرض، وضعوا الضباع تأكل لي. فاحتفل بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. نزل وأنزل إن جاءت في موضع واحد فبيان التكثير، إن جاءت الكلمتان في موضع واحد فنزل للتكثير.